العتيق من حجبنا. Oh, مرة الأرواح نور الهدى فينا الحي لنا إذا بطايانا يا شيخ غضاني يا شيخ غضاني وطالبناني والبطر يرقاني والعادل يلحاني بالكاس يوم الحاني سمعت هواك لها وجود حياة وتعيش بها المعاد سمعت هواك لها وجود حياة الناس سوى قومه أخوك وغيرهم وامدنا أما الناس سوى قومنا أخوك وغيرهم وامدنا الله الله الله يا الله الله الله يا الله أنا مراك تواجد لا والشوق أصاب مقاتلنا قد هز القلب لنا سعد الله الله الله لفقدك ينجز ومتى بإيصالك يا مليء الحال القرب لا تسوء ومتى بإيصالك يا مليء الحال القرب تفادد الله الله ويا بدر جمالك قبلتنا ولنهج وصالك نبتهج والله ناشط لنا نسجت بلحاظ عيونك تنتشف فثياب ناشط لنا نسجت بلحاظ عيونك تنتشف الله الله الله منها أن تقوم بوظيفة السمع هل تستطيع؟ لا تستطيع. إن حاسة السمع مهمتها أن تدرك الأصوات بألوانها وأنواعها، لعلك أن تسمع. وكذلك حاسة الشم، هذه الحاسة عظيمة والناس يتفاوتون فيها. عقلك الأشياء المحسوسة الملموسة، أنت ذلك أن يستجمع هذه النواحي الفكرية على قدوة بالنواحي العقلية، والنواحي العاطفية على قدوة بالنواحي القلبية، والنواحي النفسية على قدوة بالنواحي التربوية، وكذلك الإشارات لها علاقة بالروحانيات. أن يشتري حفارة عندئذ ينبع له ماء الحياة، نسأل الله تعالى أن يفتح قلوبنا. فعندما تكون في جلسة علمية كهذه استعمل عقلك واجمعه وفكر في هذه المعلومات، وعندما تكون في ذكر الله اجمع قلبك المشتت واجمعه على الله، لأن القلب محل نظر الله. إذا كل حاسة لها وظيفة، فإذا استعملت كل واحد في مهمتها صرت إنسانا كاملا، والمجهول لا يشعر. لذلك عندما تكون في حصة المولد والمنشدون يثيرون ما في قلبك محبة أو كراهية، فعليك أن تقبل على الله ذاكرا، وأن تشغل قلبك بذكر الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تستغفر من الران الذي بنى على قلبك. وأما إذا نشد هؤلاء المنشدون وأنت تسمع ولا تشغل قلبك بذكر الله، فلا فائدة في جلوسك، لا فائدة في جلوسك إذا لم تثر ما في القلب من أشجان وغيام وغرام. لذلك عليك أن تستفيد من أوقاتك، وقت المولد وقت الذكر السر، ثم لما تقوم للذكر الجهر اذكر الله جهرا، لأن ذكر الله جهرا يذهب وساوس الصدر ويذهب وساوس الشيطان ويزيل صدأ قلبك ويكشف حجوب قلبك. وأما إذا لم تذكر الله يسيطر على قلبك الشيطان، لأن القلوب على أنواع، ولعلك عندما تسمع وصفهم صنف نفسك ما هو صفة قلبك. يا نعسان، ويا والنعسان على وزن عسان، قم لقد فاتتك الغنائم تقاسموها وانت نايم. وانت نايم؟ لا يا مولا، انا ماني نايم. عندما تكون مع الذاكرين الذين يذكرون الله تعالى جهرا، اذكر الله جهرا، تزال حجب قلبك وتتمتع بتجليات ربك وتناجيه وتناديه. واما اذا لم تذكر الله تعالى بلسانك وبقلبك، عندئذ سيطر عليك القلب. والقلوب على انواع، قلب استحوذ عليه الشيطان فجعله مستعمرة إبليسية، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. هذا صنف واحد. اسمع، لعل قلبك أن يكون هذا، قلب جعله الشيطان مستعمرة إبليسية. واسمع وصف الله تعالى لصاحب هذا القلب، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لذلك هذا الذاكر يقول ويخاطب ربه فيقول: ذكرتك لا أني نسيتك لمحة، ذكرتك لا أني نسيتك لمحة، وأيسر ما في الذكر ذكر لساني، فكيف بذكر جناني؟ قلب، القلب الأول قلب استحوذ عليه الشيطان فجعله مستعمرا، القلب الثاني صاحبه جد واجتهد حتى حرر هذا المستعمر من هذه المدينة القلبية التي محل نظر الله، فأخرج هذا المستعمر. إلا أن هذا المستعمر اتفق مع النفس وهو الشيطان، اتفق الشيطان مع النفس، وهو بعد أن أخرج من هذا القلب يطوف حول هذا القلب لعله أن يجد منفذا وسلمة يرجع إلى ما كان عليه من الاستعمار لهذا القلب، فلا يجد. اسمع وصف الله تعالى له، اسمع اسمع: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف يطوف حول قلبك، كما إذا طفت حول كعبتك تطوف ويطوف. هذا النعسان. يا نعسان، نادي الحنان، قل يا حنان يا منان، أيقظ قلبي يا رب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. لمن تذكروا؟ تذكروا معروف، معروف لدى قلوبهم، فدائما وأبدا يحنون إليه. تذكروا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هل تذكرت ربك عندما جاء وسواس قلبك؟ يا نعسان، أيقظ هذا الوسواس. الغفلة تعتري القلوب والنوم يعتري الأجسام. اللهم ايقظ قلوبنا واجسامنا. القلب الصالح، القلب الصالح، القلب الثالث اصطفى الله تعالى صاحبه فجعله محل نظره وتجلياته الخاصة، فطلب عنه الشيطان وقال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبادي عبادي، قد تقول أليس أنا عبد من عباده؟ العبيد ينقسمون إلى أقسام، عبد يسمى عبد الإيجاد لا يوصف لا بالإسلام ولا بالإيمان، إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عبد. العبد الثاني عبد الرب، وقد حرر رسول الله العبيد. العبد الثاني عبد الهوى، عبد الزوجة، عبد المال، عبد الخلق. والرابع هو عبد التشريف، وهذا العبد الذي اتصف بالعبدية هو رسول الله. لذلك في اعلى مقام الكمال من الاسراء والمعراج ما وصف بالرسول ولا بالنبي، ولكن وصف بالعبد، عبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ليل بالليل، بعبده ليلا. ووصف في مقام التنزل القرآن عليه، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، والضمير على من يعود؟ بني الضمائرنا على كتم الهوى، بني الضمائرنا على كتم الهوى. سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده. وكذلك وصف بالعبدية في مقام التنزل القرآن، وكذلك في مقام الدعوة إلى الله، لما قام عبد الله يدعو عبد الله، ولذلك نائبه في كل عصر هو الغوث. الله يحمل أبو علي. آمين يا رب. غوث الزمان. ما تحقق بالعبدية من جميع جوانبها إلا هذه الشخصية. هذا عبد الرحمن، عبد الرزاق، عبد السميع، عبد. وأما عبد الله، الله هو الاسم الجامع، هو غوث الزمان، هو الذي تحقق بجميع أسمائه ومظهره. من أين ما جئته ظهر لك في مظهر الكمال والجمال والجلال. عبد الله، عبد الله. إذن أن هذا العبد الذي اصطفاه الله واجتباه وعلمه ما لم يكن يعلم، وطرد عنه شيطانه فقال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لذلك هذا النوع من الناس دائما في حضرة الله، ولا يستطيع الشيطان أن يقرب هؤلاء الناس لأنهم دائما في حضرته، فإذا أراد أن ينال منهم هو الذي يدافع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، لا يدافع عن الذين آمنوا. خوان كفور لا يدافع عن الذين آمنوا، هذا خوان. لأن المؤمن أخو المؤمن، وكل مؤمن يحب المؤمن فهو مؤمن، والله من جملة أسمائه المؤمن. هل عرفت المؤمن؟ المؤمن يحب المؤمن. إذن القلوب على أنواع، وإذا أراد الله تعالى أن يجمع قلبك عليه، جمع قلبك على من يجمعك عليه، وإذا أراد أن يعرفك عليه، عرفك على من يعرفك عليه، والعكس بالعكس. مظاهر الحق لا تعد وباطن الرب لا يحد. فننزل الرب لا فالرب رب والعبد عبد. كيف يكون الانسان عبدا؟ كيف يكون؟ كيف يكون عبدا؟ يشتبيك ربك ويصطفيك ويدخلك مدرسة وعلمك ما لم تكن تعلم. ما هو الطريق؟ ليالي وصال لم تباع شريتها بروحي ولكن لا تباع ولا تشرى. إذا أردت أن تحفظ نعمة الله عليك فاشكره عليها، ونعمه عليك تتدفق كموجات البحر، فاشكر الله، عندئذ يثبتك ويحفظك، وعلى قدر الإيمان يثبتك الله. الله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا. فما هو إيمانك؟ يثبتك الله عليه، يثبت الله الذين آمنوا. إيمانك بالله يثبتك عليه، إيمانك برسول الله يثبتك عليه، إيمانك في سيرك يثبتك الله عليه، إيمانك في سيرك الخاص الطريق الخاص الذي تسلكه يثبتك الله عليه. هذه لمحة من لمحات الاعتكاف. نرجع إلى برنامجنا، إلى بعض الأسئلة. وكان يسأل عليه الصلاة والسلام، يسأله أصحابه: واسأل، والعلم مفتاح السؤال. نعم. ما هو علاج أنين القلب؟ ما هو علاج أنين القلب؟ أنين القلب، هل حن قلبك وأن إن إبراهيم لأواه حليم؟ أواه عندما تريد أن تسأل الأواه: يا أواه ما سبب هذا الأنين في قلبك؟ يا الله، لذلك قلوب هؤلاء كبراد الشاي. رأيت براد الشاي في غليانه؟ رأيت براد الشاي لما عم تغلي؟ رأيته واستطعت حط اصبعتك جواته؟ هؤلاء قلوبهم هكذا بركي. لا يستطيع الشيطان ان يمر على قلوبهم، لان قلوبهم كما وصفنا. اذا انين هؤلاء، يقول السؤال: ما هو علاج انينهم؟ ليس لهم دواء لهؤلاء الذين يئنون إلا وصال محبوبهم. أنين. أنين. أنين وحنين. يسأل السائل عن دواء الأنين، ما هو دواء الأنين؟ ما هو دواء الحنين؟ ما هو دواؤهم؟ وصال محبوبهم. وهل ينقطع الحنين والأنين والبكاء ونبكي إن أوشوقا إليهم ونبكي إن دنوا خوف الفراقك. ونبكي إن أوشوقا إليهم ونبكي إن دنوا خوف الفراقك. هكذا حنينهم وبكاؤهم. يا آلاء يقيد لا مقام لكم دائما وأبدا في تلقي ودائما في البداية ولا نهاية وأن يا ربك المنتهى. طيب سؤال ثاني حاضر. شو بدي العصور؟ نعم. عندك سؤال؟ سؤال؟ تبي يسأل هذا العصور؟ نعم. إنسان يزوجه كان مرحوم. أين أسئلة على المستوى العام؟ هذا العصور بدي يسأل سؤال. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تتقدم أدبا احتراما وهياما وذوقا ولطفا. نعم من سواء نقيت الآية ولا قصاص. نعم. ما هو معنى قول المنشد وسط موسى زمان صار بعضي كله؟ اقول السؤال هذا السؤال وقته في السحر. وقت السؤال شو هذا السؤال؟ السؤال وصوت موسى زماني مصار بعض يقول. ما قال صوت موسى؟ ناس رحم الله امرأة عرف حده ووقف عنده. الأولياء مهما تسارعوا لا يمكن لهم أن يصلوا إلى مراتب النبوة. وما وراء الصديقية الكبرى في الولاية ما وراءها النبوة. وإذا ألقي فيها احترق. وما وراء النبوة الرسالة. وما وراءها الصفة العزمية لأولي العزم. وأهل العزم كذلك على مراتب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأما هذا الذي يقول في السحر وصرت موسى زماني مصار بعضي كله. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما كان في سفره وغيظه سيدنا شعيب فعرفه على الله ومنحه الحكمة قال لأهلهم كثوا لأنها ليس عندها الأهلية أن تدخل وادي طوى. فقال لها من كثر إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. لأن أول السيل أول سيل قبس. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها رأى شجرة الكون ورأى نور المكون فيها. سمعت؟ رأى شجرة الكون ورأى نور المكون فيها. فعندما جاءها وخاطبها صارت تتحرك به. إذا تقدم إليها تأخرت وإذا رجع عنها تقدمت. ولقد أقول لمن تحرك في الهوى عرف نفسك للبلى فاستهدك. إذا قرب لديها امتنعت وإذا امتنع عنها قربت. ولذلك كل داخل له دهشة دهش بنور الجلال. وأما حبيبنا دهش بنور الجمال. مو موسى عليه الصلاة والسلام رأى نارا وحبيبنا رأى نورا. قال هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وسئل كذلك هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، نور أن أراه، لأنه زج بالنور، وهذا مقام الثناء عند أهل الله. لذلك صار نورا عندما دعا الله تعالى. وكذلك ادعو، قال اللهم اجعل في سمعي نورا، في بصري نورا، عن يميني نورا، وشمالي نورا، من امامي نورا، من ورائي نورا، من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وفي بشري نورا، وفي عظمي نورا، وفي دمي نورا، واجعلني نورا. هل رايت ربك؟ قال نورا ان اراه، زج في النور. وعندما صار نورا رأى النور، لأن النور ينر يرى النور، ولا يدرك النور إلا بالنور، ولا تدرك الولاية إلا بالولاية. رأى نور، نور. سيدنا موسى كان تجليه جلال، رأى حضرة الجلال في النور، وسمع رأى حضرة الجلال في النار وسمع الخطاب. ولكن هذا الخطاب الذي سمعه ما سمعه من أذنه، بل سمعه في ذراته، فكل خلية وكل حاسة وكل عضو صارت أذنا، فصار يسمع بكله. وكثير من الأولياء لهم قدم في سيرهم على مراتب الأنبياء، فهذا الذي قال وصرت موسى زماني كانت مرتبته موسوية، موسوية لا محمدية. عاوز أشوف عينيك يا شيخ. كل ولي من الأولياء خواص هو له قدم على قدم نبي من الأنبياء، فهذا الذي يقول وصرت موسى زماني مصطفى بعضي كله. لذلك لما صار يسمع الكلام، إن كان هذا الكلام مصدره من الخلق لا بد أن تسمعه في أذنيك، وإن كان مصدره من الخالق تسمعه بكلك. لذلك عندما سمع سد أذنيه حتى لا يسمع، وإذا بأصابعه صارت أذنيه، شعره صار أذنيه، أصابعه أذنيه، بطنه أذنيه، رجله، ظهره وكله أذنيه، صار يسمع. وصرت موسى زماني صار بعضي كله. لذلك لا يحيا قلبك إلى هذه المعاني إلا أن تكون لك جلسات مع الله تذكره، فيقف قلبك وتزول عنه هذه الحجب ويزول عنه الصدأ. عندئذ تذوق ما لا يذوق الناس، وتعرف ما لا يعرف الناس، ويؤخذ عليك الكتمان. نسأل الله تعالى الأدب في هذا المقام. ما معنى قول الله عز وجل يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. جاءت أخوة يوسف لسيدنا يوسف وقال له يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، لأنهم صار عندهم قحط في بلادهم، لعلك تسمع. الله، فجاءوا إليه ولما صار عزيز مصر. من هو يوسف؟ يوسف وزي في الله، يوسف حسد في الله، وكل ذي نعمة في الناس محسود، وكل ذي نعمة في الناس محسود. لذلك ترقى في الدنيا والآخرة، فكل ابتلاء أصيب به فهو ترقي، لأن كل محنة لا بد لها من منحة، فمن حق وقوعه في الجب ترقيه في درجة من الدرجات، وكذلك بيعه بثمن بخس كذلك ترقيه، وهكذا يترقى حسا ومعنى، وكل محنة تأتي بعدها منحة، وهكذا هؤلاء الحاسدون أخيرا جاءوا إلى محسودهم فقراء عاجزين، وقالوا له: أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة. البضاعة المزجاة لا تباع ولا تشرى. سمعت بالبضاعة المزجاة يا سيد؟ يعني الناس يقولوا عن الصوف بضاعة صوف، ما واحد يسجد. أوفي لنا الكيل، تصدق علينا. لذلك كان ما كان من شأنهم، وهكذا كل محسود لا بد وأن يرقيه، فعليه أن يصبر. ولذلك هذه الصورة فيها حكم وفوائد عظيمة. لا ترى قصة من الخير إلا فيها. وهكذا كل إنسان يأتي إلى إنسان غني، سواء كان بماله أو بحاله أو بمعارفه، يخاطبه بلسان الحال: مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل. نأتي رسول الله ونخاطبه، ونأتي شيوخنا ونخاطبهم: مسنا وأهلنا الضر، وجئنا بضاعة مزجاة، يا حنان يا منان يا رحمن. لعلك أيها المستمع أن يكون لك حنين وأنين في هذه الليالي، واسجد شاكرا لله تعالى وادعوه، ولعل الله تعالى يمن عليك بنفحة فيصل بعدك، فتكون بعيدا ثم تكون قريبا، ولحظة من لطفه تجعل الكافر وليا، وليس هذا بغريب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. يا Amen. يا رسول الله